بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن الحديث 42، وهو الحديث الأخير من أحاديث 40 النووية للإمام النووي رحمنا الله وإياه وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. يقول فيه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أنس رضي الله عنه وأرضاه يروي هذا الحديث الجليل العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الفضل، هذا حديث الكرامة، هذا حديث تتجلى فيه رحمة الله جل في علاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى، فهذا حديث قدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني. من رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه ويرجو من الله أمرا من الأمور، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فمن رجى رحمة الله أصابها، ومن دعا الله بالسداد والتوفيق والمغفرة نالها. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث: على ما كان منك، يعني من إعراض ومعصية وذنب وتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الآن صدق في الالتجاء إلى الله جل في علاه، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. فما دعا الله سبحانه وتعالى ولا رجاه إلا وهو يعلم تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى، وما دعا الله ورجاه إلا وهو يعلم أنه لا يمكن أن يستغني عن الله سبحانه وتعالى، وما دعا الله ورجاه إلا وهو يعلم موقن من قلبه أنه لولا الله لهلك وضاع، ولا دعا الله سبحانه وتعالى ورجاه إلا وهو يعلم أنه ما عصى الله وأذنب وأعرض عنه إلا بنعم الله، فلا مفر من الله إلا إليه. أنت إذا أعرضت عن الله سبحانه وتعالى أعرضت بنعمه وعصيت الله بنعمه عليه، وإذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى رجعت بهذه النعم وفضل الله عليك أعظم. غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والمطلوب أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتقبل على الله مهما وقع من الإنسان معصية، ومهما وقع من الإنسان من ذنوب وإعراض عن الله سبحانه وتعالى، أقبل على الله واصدق النية وصف قلبك، يغفر الله لك على ما كان منك ولا يبالي سبحانه. يا ابن آدم، ما هو على ما كان منك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك. لأن هذه الذنوب أنت تطلب مغفرتها من الله لأنك أدركت الآن الحقيقة المطلقة أن لا إله إلا الله، فلا إله يرجى إلا الله، ولا إله يدعى إلا الله، وأيقنت أن لا مفر من الله إلا إليه. فهذه الذنوب كلها إلى الآن ما حجبتك عن الله جل في علاه، فقلبك فيه شعلة إيمان مع صدق الالتجاء والتضرع يغفر الله سبحانه وتعالى هذه الذنوب وإن بلغت عنان السماء. وقابل هذا بحال الناس، تسيء إلى أحدهم مرة تنقطع العلاقة ويحصل البغض، قد ما تسيء إليه، ما تسيء إليه، لكنك ما عاهدت خويك مثلا باتصال أو بشيء، أو ما مدحته أثنيت عليه، يعرف عنك ويقع العداوة والخصام، وهناك أناس يتوارثون العداء منذ عقود على مشكلة، تربى هذا الجيل على بغض فلان، حتى أنه من القصص أنه ابن عمه صاب بينهم خلاف في مجلس على توافه الدنيا، فجلسوا قرابة 10 سنوات أقل من 10 سنوات ما يتكلمون ولا يأتي أحدهم الآخر، بيوتا متقابلة، حتى إن أولادهم ورثوا العداء. فلما مات أحدهم كل واحد منهم عنده ديوان مجلس الناس تجي، مات أحدهم أولاد هذا الحي جاءوا يبشرونه، جاء أحد الأولاد يبشر لأن هذا ما تربى عليه، فجاء يبشر وضربه أبوه. وأنا أعرفهم شخصيا يعني قصتهم معروف، ضربه قال تبشرني بموت فلان، بموت ابن عمي، بانكسار ظهري. هذا حال أهل الدنيا، المقابلة بالمثل والجزاء بما تقدم له. لكن حال الله جل في علاه حال الفضل والكرم والجود والإحسان. فمهما بلغت ذنوبك المطلوب منك أن تلتجئ إلى الله جل في علاه. ولذلك كل الأدعية وحتى أذكار الصباح والمساء فيها التجاء إلى الله جل في علاه، حتى آخر ما ينام عليه الإنسان. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة يقول هذا آخر ما تنام عليه، تموت تدخل الجنة. لماذا؟ صدق الالتجاء في هذا الدعاء، وقطع كل ما يقوم في القلب من قوة ومن سيطرة. ولذلك أقرب ما يكون الإنسان إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأن هذه أذل لحظة. ولدك لو يمسك وجهك تضربه ما تخبى، أخوك لو يمسك خشمك ويمسك جبهتك تضربه، أحب الناس إليك لو يبي يمد يده لوجهك تمنعه. ليه؟ لأن هذا أعز شيء عنده، والحركة هذه لا إرادية، يعني الناس كلهم مفطرون عليها. أنت هذا اللي هو أشرف شيء عنده، وتمنع منه أعز الناس على قلبك من فطرتك، تمنعه منه، تضعه راغما صاغرا لله سبحانه وتعالى. كل ما ينزل الإنسان، كل ما يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، كل ما يأتي. هذه المعاني هي التي يعني يستوجب بها الإنسان مغفرة الذنوب. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، هذه كلها تلطف من الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف، ولا المعنى حاصل من أول كلمة. لكن الله سبحانه وتعالى يتلطف لعباده ويعيد هذه العبارات حتى ينشرح قلب الإنسان إلى أن ذنبه مغفور بشرط الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وإن عثرتك تقال عند الله جل في علاه، لكن أقبل على الله. فيعيد الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملأت الأرض خطايا وذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأنك عرفت حق الله جل في علاه، لأنك عظمت الله سبحانه وتعالى في أجل مطلوب وهو التوحيد، لأتيتك بقرابها مغفرة. فيبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات إلى حسنة. قالوا لأحد الأعراب عند ابن عباس، قال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال لأعرابي شايب يأتي المدينة ما يعرفونهم يعني، فجالس عندهم يستمع المجلس عند ابن عباس، فقال له ابن عباس يا أعرابي تحسن تدعو؟ قال لا، لكن ادعو لنا. فرفع يده هذا العرب قال اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسأل. فقال ابن عباس خذوها من غير فقيه، سأل الله جل في علاه أعظم شيء، أعظم مطلوب، أنت يا رب أعطيتنا الإسلام فبقينا عليه، هذا عندنا موحدين. ولذلك من أعظم ما يسأل به الله سبحانه وتعالى أنه الله. قال بعض السلف أو جماعة يعني من أهل العلم أن الاسم الأعظم هو الله، لأن يعني كل الأسماء وكل الصفات التي لله جل في علاه ترجع إلى هذا الاسم، ونقيض هذا الاسم هو الشرك. فمن أشرك بالله ذهب إلى أصل العبودية وهو تأليه الله جل في علاه. فإذا قدم الإنسان على الله سبحانه وتعالى بقلب مخلص لله سبحانه وتعالى على ما فيه من ذنوب، على ما فيه من إعراض، على ما فيه من تقصير، لكن مخلص في توحيده لله جل في علاه، فإن الله سبحانه وتعالى يأتيه بقراب هذه الذنوب مغفرة. ولذلك حديث صاحب البطاقة من أعظم الحديث. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم القيامة يؤتى برجل فتقرع عليه الذنوب، يؤتى بسجلات كمد البصر تفتحها الملائكة ويقرؤون عليه في اليوم الفلاني فعلت كذا فيه، وكلها ذنوب حتى كثرة ذنوبه في ذنوب تركت يعني هذه بس قرأت عليه، فيؤتى بتسعة وتسعين سجل في غيره ترك. 99 هو أن ادخل عليه حديث آخر. ألهم فتؤتى سجلات هذه الذنوب وتقرأ عليه، ثم يقال يا رب يؤمر به في النار، يعني يسحب على وجه في نار جهنم. فيقال يا رب بقيت له بطاقة. هو الرجل هذا لما شاف سمع البلاوي الذي سواه وقلت أمام الله سبحانه وتعالى تقرر الحكم وكل هالبلاوي في سجلات مد البصر انتهينا، فكأنه يقول يعني ما هو يقول بلسانه، قال ما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات، يلا منها منها، هو خلاص الآن يعني يأس بكل شيء. الله سبحانه وتعالى وهو العدل جل في علاه قال إنه لا يظلم لدي أحد، هذه البطاقة فتفتح فإذا فيها لا إله إلا الله، بطاقة نفس بطايق لها. يعني شرح الحديث من السلف قالوا بطاقة ورقة لا إله إلا الله، أنه مرة من المرات قال لا إله إلا الله، فيأمر الله سبحانه وتعالى أن توزن في الميزان فتوضع لا إله إلا الله في كفة، والسجلات مد البصر في كفة، فتطيش السجلات وتثقل لا إله إلا الله، ولا يثقل مع لا إله إلا الله شيء، لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان. فثم يؤمر به، ثم يؤمر بحسناته بسيئاته فتحول إلى حسنات. الآن هو مش وين يأس من دخول الجنة، هو يقول الملائكة وش تنفع بطاقة خلونا نروح النار. الآن لما رأى كرم الكريم جل في علاه وش يقول؟ قال يا رب في ذنوب ما حد ما حسبوه عشان تحول حسنات. طمع الرجال الآن مو بس يدخل الجنة، لا بزيادة في ذنوب ما حد قراها لأني خبرها له. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ضحك الله جل في علاه، ثم يمر به فيدخل الجنة. موسى عليه السلام لما سأل الله قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك قل لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. أعظم كلمة من أجلها يعني خلق هذا الكون كله. إذا لقيت الله سبحانه وتعالى بها مصدقا مؤمنا موقنا يغفر الله كل ذنوب ويحول هذه الذنوب وهذه السيئات إلى حسنات حتى تزداد درجتك في الجنة، وأنت أتيت الله بلا إله إلا الله صادق مخلص. فكيف أن تأتي الله سبحانه وتعالى بطاعات، تأتي الله سبحانه وتعالى بإيمان، تأتي الله بصدق، تأتي الله بإخلاص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مغفرته وستره وسداده وإعانته سبحانه بحمده، وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم وسائر المسلمين، ويجعلنا من أهل الجنة الفائزين يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للإمام النووي ويجزيه عنا خير الجزاء، وهو رجل صالح نفع الله بمؤلفاته ما زالت تقرأ وتدرس وتجري حسناته إلى قيام الساعة. نسأل الله أن يجعلنا كحاله من الصلاح ودوام الأجر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.